بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف لكتاب تشنيف الآذان بشرح مئات المعاني والبيان، وهو شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد البحيري حفظه الله تعالى وأطال الله بقاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء، فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة، وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجزه عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة، وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة. أما بعد، فهذا شرح لطيف على منظومة محب الدين ابن الشحنة الحلبي الحنفي المسمات بمئة المعاني والبيان، نافع إن شاء الله من رامه ليس بطويل ممل ولا بقصير مخل. سميته تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان، وقد اعتمدت في ضبط النظم على أكثر من متن مطبوع وشرح نور الأفنان ومخطوط بالمكتبة الأزهرية رقمه 414 واو، وهو ما أشرت إليه بحرف تاء. فالله أسأل ألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. مبادئ علم البلاغة. قبل الشروع في المطلوب لا بد من تصور علم البلاغة ومعرفة مبادئه، فهذا مما يعين طالب العلم على تحصيل العلم. قال مقيده عفى الله عنه: إن المبادئ فاعرفن عشرة حدا وموضوعا خذا فثمره حكم مسائل فوضع تمد اسم ونسبة وفضلا اعتمد. أولا، حده: البلاغة لغة حسن البيان، وهي على وزن فعالة مصدر بلغ يبلغ بلاغة، فهو بليغ، واصطلاحا ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. والبليغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان. قال في اللسان: والبلاغة الفصاحة، والبلغ البليغ من الرجال، ورجل بليغ وبلغ حسن الكلام فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، والجمع بلغاء، وقد بلغ بالضم بلاغة أي صار بليغا، وقول بليغ بالغ. وأصل مادة بلغ من الوصول إلى الشيء، والبليغ يبلغ بها ما يريده بوصوله للمعنى، فلا مانع من أن تكون البلاغة اسما من بلغ يبلغ بلوغا. ثانيا، موضوعه: الأساليب العربية ومراعاة المقام الذي ينبغي أن يؤتى فيه بتركيب معين. ثانيا، ثمراته: أولا، يعينك على فهم القرآن الكريم وسنة النبوية. ثانيا، يعين المتكلم على الإتيان بتراكيب بليغة من الشعر والنثر. ثالثا، يعين القارئ على تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح. رابعا، يعين المتكلم على صياغة كلامه مراعيا للمقام ومناسبا للحال. خامسا يعين على نقد النصوص الأدبية بطريقة سليمة. رابعا نسبته أحد علوم العربية ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث. خامسا فضله من أفضل علوم اللسان، فبه تدرك الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا واضعه ينقسم علم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أما علم المعاني فأول من وضع أسسه هم النحاة كالخليل وسيبويه وغيرهما، ثم تلاهم الجاهز، ثم قدامة بن جعفر. وأما واضع علم البيان فهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. وأما علم البديع فيقال إن واضعه هو الخليفة العباسي ابن المعتز في كتابه البديع، ثم تلاه قدامة بن جعفر. أما عبد القاهر الجرجاني فهو الذي وضع لبنة هذه العلوم في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. ولم تكن تسمى هذه العلوم بتلك الأسماء، فمثلا علم المعاني كان يسمى معاني النحو. سابعا اسمه يسمى علم البلاغة ويسمى علم البيان من باب تسمية الشيء بجزئه كتسمية الإنسان بالرقبة، وقد يسمى علم البديع. ويرى بعضهم علم البديع من علم البيان. ثامنا استمداده يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. تاسعا حكمه فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة أو فتوى على شيء منه. عاشرا مسائله مسائل هذا العلم تشمل ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. شامل يأتي من بابه يأتي من بابه يشمل ويأتي من بابه يشمل، يعني نقول شاملة يشمل ويشمل، لكن يشمل من باب يفعل أفصح، ويشمل صحيح أيضا. هما لغتان حكاهما ثعلب وغيره من علماء اللغة، لكن أفصح أي يشمل. يشمل. ومنها على سبيل المثال أحوال المسند والمسند إليه والإيجاز والإطناب والقصر والإنشاء والاستعارة والتشبيه والبيان والمشاكلة والسرقات الشعرية إلى آخره. قوله الحمد لله، بدأ الناظم بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. فمن سنة الفعلية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بالحمد كما عند مسلم وغيره. ومن السنة القولية احتجاج بعضهم بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو بالحمد لله على الحكاية يجوز أيضا. طيب شيخ، كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وهو حديث ضعيف جدا كما بينته بتوسعي في كتاب قطف الثمرات في شرح نظم الورقات. ولم يبدأ الناظم بالبسملة كما هي عادة أغلب أهل العلم مع كونها واجبة عندهم، وقد استقر عمل أرباب الفنون على أن ثم أمورا لا بد منها في التصنيف منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فالواجب البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجب صناعي لا شرعي أي لا يأثم تركه أي لا يأثم تاركه والمستحب ذكر اسم المؤلف وذكر كتابه وقوله أما بعد وبراعة الاستهلال وهذا أيضا على قيل من الواجب وقيل من الواجب التشهد وهذا أيضا على سبيل الاستحباب الصناعي لا شرعي وقوله الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وأل في الحمد للاستغراق والحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل وهو مصدر حمد يحمد حمدا فهو حامد ومحمود وحميد واصطلاحا كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد في بدائع الفوائد وهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر واللام فيه للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص وجملة الحمد لله لا محل لها ابتدائية ولفظ الله أصله إله على وزن فعال فحذفت الهمزة وعوض عنها بأل وهو ما نقله سيبويه عن الخليل بينما قال الكسائي والفراء أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة والإله هو الذي تألهه القلوب من أله يأله بالفتح وسمع أله بالكسر إلهة وألوهة وألوهية فهو مصدر أريد به اسم المفعول والدليل على كونه مشتقا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فلما ورد في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله علمنا أنه مشتق لتعلق الجار والمجرور به ومعنى كونه مشتقا أنه دال على صفة الإلهية له سبحانه وتعالى خلافا لمن زعم أنه جامد قال رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله وحمد الناظم ربه بالجملة الإسمية لكونها تفيد في أصلها ثبوت الوصف لموصوفه الذي يفيد دوام الحمد وثبوته وقدم الحمد على لفظ الله موافقة للكتاب ومراعاة للمقام لأن المقام مقام حمد وقوله وصلى الله وأصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وليست هي الصلاة الشرعية فلا بد من أن تكون لغوية وقال الأعشى ميمون بن قيس كما في ديوانه من البسيط تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاعتمدي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا أي عليك المثل الذي دعوت. وقال أيضا لها حارس ما يبرح الدهر بيتها إذا ذبحت صلى عليها وزمزما. وهذا الدعاء قد يكون بمعنى البركة وهذا مسموع أيضا. أما صلاة الله على أنبيائه والصالحين من خلقه فحسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم كذا قال الليث في العين. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه عند الملائكة، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وقيل هي رحمة خاصة من الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. والألف في الصلاة مبدلة عن واو لأن جمعها صلوات وتثنيتها صلوان. وقوله على رسول الله، الرسول لغة اسم من أرسل بمعنى بعث ووجه، وهو فعول بمعنى مفعل أي مرسل. وقد يأتي بمعنى الرسالة، والرسول مفرد يجمع على رسل ورسل. وسمي رسولا لأنه ذو رسالة. وحذف الناظم المتعلق لإفادة العموم فهو مرسل إلى الثقلين. والرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. وقوله الذي اصطفاه يعني الذي اختاره، والعرب تقول اصطفيت الشيء إذا أخذت خياره. وقد ورد في نسخة اجتباه. واصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، وهو على وزن افتعل فأصله اصطفيا. أبدلت التاء طاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فأصبح اصطفى. والقاعدة أن التاء من مادة الافتعال تقلب طاء إذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة، الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء، وذلك لتعذر النطق بالتاء بعد هذه الأحرف. والضمير البارز المتصل في اصطفاه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستتر يعود على الله جل وعلا، والموصول مع صلته في قوة المشتق أي على رسوله المصطفى. وقوله محمد عطف بيان من قوله رسوله أو بدل مطابقة. ويجوز أن يكون نعتا على اعتبار أن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة. ومحمد أي كثير الخصال الحميدة، وهو علم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقول من اسم المفعول. وقوله وآله، الآل هم الأتباع كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباع فرعون. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه سواء أكانوا من قرابته أم لا. وفي مقدمتهم أهله المؤمنون به وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال في لسان العربي مادة أول، فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو، وإما أن تكون بدلا من الهاء وتصغيره ويل وأهيل. وقيل الآل هم الأهل، وقيل ذو قرابته، سواء كان متبعا أو غير متبع. قلت والأول أصح، والآية حجة في قول الآل هم الأتباع. وقوله وسلما فعل ماض على وزن فعل المزيد المزيد على الثلاثي بحرف واحد وألفه وألف وألف إطلاقية. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية. وجملة سلم معطوفة على جملة صلى الله، وقد حذف الناظم المتعلق للعلم به لدلالة الأول عليه وتقديره على رسوله، وكل من الجملتين خبرية لفظا إنشائية معنا خبرية لفظا إنشائية معنا، ومعنى طلب السلام من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه في الدنيا من كل عيب، وأن يعافيه من كل آفة، وأن يسلمه في الآخرة من المخاوف وأهوال يوم القيامة. ويجوز أن يكون من السلامة التي هي التحية. وقوله وبعد: الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما، والأفصح أن يقول أما بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وهو بمعنى مهما. وبعد ظرف زمان مقطوع عن الإضافة التي نوي معناها فبني على الضم. مقطوع ظرف زمان مقطوع عن الإضافة التي نوي معناها فبني على الضم. والمعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول كذا وكذا. وقول أما بعد هو فصل الخطاب على الصحيح الذي آتاه الله داود، كما في قوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقوله قد أحببت أن أنظم، قد أي فقد، حذف الفاء المتصلة بجواب الشرط للوزن، وإلا فالواجب ذكرها وإلا فالواجب ذكرها. قد للتحقيق. أحببت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والفعل أحب على وزن أفعل. المزيد على الثلاثي بهمزة التعدية هو مضاعف، لكنه إذا أسند إلى نون الإناث أو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين وجب فك الإضغام على ما هو مشهور في لسان العرب وبعض العرب، وهم ناس من بكر بن وائل يدغمون في مثل هذا فيقولون أحبت. أن حرف مصدري ناصب، أنظم فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، والألف للإطلاق، والمصدر المؤول من أن أنظم في محل نصب مفعول به للفعل أحببت، وفي بعد للفعل أحببت، وفي بعض النسخ أني أنظم أني أنظم، وما أثبته أحسن حتى لا يكون الفعل أنظم منصوبا بلا عامل. والنظم لغة جمع شيء وتأليفه، يقال نظمت الخرز نظما ونظمت الشعر. وعند الشعراء الكلام الموزون قصدا. وقوله في علمي البيان والمعاني لم يذكر علم البديع مع أنه قد سماه علما في نهاية نظمه، ذلك لأنه يدخل في علم البيان أو يكون مذكورا في قوله علمي البيان، فأراد بالعلمين البيان والبديع، ثم أراد بالثالث علم المعاني وهو معطوف عليهما. قوله أرجوزة لطيفة المعاني أرجوزة بالنصب مفعول أنظم وهي القصيدة من بحر الرجز وهي مفرد أراجيز وأرجوزات والرجز مصدر رجز يرجز وبحر الرجز من بحور الشعر العربي ويسمى قائله راجزا واختلف في سبب تسميته والمشهور أنه سمي بهذا لاضطرابه لأن الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها فتضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيامة ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ومفتاحه في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل لطيفة أي صغيرة الحجم دقيقة المعنى وهو نعت لأرجوزة وهي نعت لأرجوزة ولطيفة مؤنث لطيف وهي صفة مشبهة من لطف يلطف لطفا ومعان جمع معنى والمعنى ما يدل عليه اللفظ من عنا يعني عناية فهو عان ومعني به وفيه لغات والفعل عنا فعل ثلاثي ناقص ناقص ناقص أصله ناقص أصله عنيا على وزن فعل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح عنا يأتي المصدر الميمي منه واسم الزمان والمكان على وزن مفعل فيكون على معني حصل له ما سبق فأصبح معنى قال ابن فارس في مقاييس اللغة ولم يزد الخليل على أن قال معنى كل شيء محنته وحاله التي يصير إليها أمره قال ابن الأعرابي يقال ما أعرف معناه ومعناته والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه يقال هذا معنى الكلام ومعنى الشعر أي الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ وقال الخليل عنوان الكتاب يقال منه عنيت الكتاب وعننته وعنونته قال وهو فيما ذكر مشتق من المعنى وقال غيره من جعل العنوان من المعنى قال عنيت بالياء في الأصل قوله أبياتها أي عدد أبياتها عن مئة بيت لم تزد ولم تقل وهذا مبني على أن البيت يتكون من شطرين وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم من يرى البيت مصراعا واحدا فعلى هذا القول تقع الأرجوزة في مئتي بيت قوله فقلت الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر أي إذا علمت ما سبق من مقدمة وأردت أيها الطالب معرفة هذه الأبيات المئة فأقول لك قلت كذا وقوله غير آمن من حسدي يعني قلت حالة كوني غير آمن من حسد الناس إذ قل من يستطيع نظم أرجوزة لم تزد على مئة بيت في العلوم الثلاثة المعاني والبيان والبديع نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.